يقول ما حكم أن يعمل في شركة والمسؤول عن رجل كافر؟ يأتي إن شاء الله في باب الإجارة، نحن نتكلم عن البيع فقط. ومن رأى جواز العمل تحت يد الكافر في الأجرة، نحن نتكلم عن البيوع، لكن السؤال في الأجرة، إحنا كلامنا الآن كله عن البيوع، لكن السؤال في الأجرة. من رأى الجواز استدل بعمل يوسف عليه السلام عند الملك، فكان الملك كافرا، جعلني على خزائن الأرض حفيظا عليم. يوسف عليه السلام عمل تحت إمرة ذلك الرجل الكافر، ومن رأى أنه لا يجوز استدل بقوله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ويأتي في الأجرة إن شاء الله. يقول هل يصح بيع لباس المرأة ممن تتخذها زينة وفتنة مثل لباس؟ لا ما يجوز، مثل لباس يعني غير الساتر ما يجوز بيعه، وهكذا بيع تدخين، بيع كل شيء فيه محرم ما يجوز بيعه. يقول هل يدخل تدخل أماس الحلاق لمن عرف أنه سيحلق لحيتها أم لا؟ لا تبع مطلقا سدا للذريعة في الحلق كله. إذا كان يعرف أن الحلاق هذا أتى ليأخذه هو معروف بحلق اللحية ما يجوز. أما شخص مجهول طلب موس حلاقة لا، في الأصل الحل. مثل لو شخص أتى يشتري سكينا وحاله مجهول ما يعرف مثلا بالقتل والإجرام يجوز بيعه. يقول مجلس الدلاب أن يصح للكافر أن يشتري العبد المسلم ليعتقه على الأصل التحريم، مثل ما أخبرناكم لوجود مصلحة أعظم وهي مصلحة العتق. ومما يدلك على أن الإسلام يتشوف للعتق أن بعض الذنوب التي تقع من مكفراتها العتق، مثل قتل الخطأ عتق، ظهار عتق، جماع في نهار رمضان عتق، وهكذا كثير منها عتق. كل ذلك من باب التشويف، تشويف الإسلام من أجل العتق. ومسلم يقول من أعتق عبدا أعتق الله له بكل عضو من أعتق له بكل عضو عضو من النار. يقول لا يمكن أن يلحق النكاح وسائر العقود بالبيع قياسا بجامع أن كلها عقود، لا مثل ما أخبرناكم لأن هذه قليلة. يعني ممكن النكاح بعد النداء الثاني قد لا يكون يحصل في 100 سنة إلا مرة أو لا يحصل، لكن البيع لا كثير، تجد البياعين عند المساجد كثير يقع. يقول ما حكم مسافر يبيع لمقيم يوم الجمعة في وقت النهي؟ مثل ما أخبرناكم لا يجوز، ممن تلزمه الجمعة لا يصح البيع فيه. وكذا العكس، لو كان الذي يبيع مسافر والمشتري مقيم لا يصح، والعكس لو كان الذي يشتري مسافر والبائع مقيم لا يصح. مثلا شخص في الطريق مسافر والإمام يخطب ويأتي البقالة ويشتري ونحو ذلك لا يجوز، لأنك أشغلت هذا الواجب عن الجمعة. كذلك مثلا محطة بنزين شخص يعبي وقت الجمعة ما يجوز، لأن هذا باب التعاون والإثم والعدوان. بعض أهل العلم يرى التحريم دون البطلان. يقول هل يجوز العبد المسلم أن يهرب من سيده الكافر؟ لا ما يهرب، وإنما مثل ما أخبرناكم يبحث عمن يعتقه أو يشتريه، ينقل ملكيته من كافر إلى مسلم لأنه ماله. يقول هل يجوز أن أدعو الله اللهم ارزقني ما أتمنى وفوق ما أتمنى؟ إيه ما في بس، مثلا يقول ارزق ما أتمنى إذا كان في طاعتك، فقد الإنسان يتمنى شيء محرم. يقول ما هي الهبة؟ الهبة الهدية، تأتي إن شاء الله الهدية. يقول هل الدعاء أفضل في عند السجود في الوتر أو بعد الرفع من الركوع؟ مسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، السجود أفضل ولو جمع بينه ما في بأس في الوتر. يقول إذا كان الودي باستمرار بعد الوضوء ماذا أفعل؟ يكون حكمه حكم سلس البول. يقول إذا أشكل عليه شيء في بطنه وخارج المسجد هل له نفس الحكم؟ نعم، بالمسجد خارج المسجد في كل مكان. يقول هل جميع الخارج يوجب الوضوء ولم يكن معتادا كالحصى مثلا؟ نعم، شوف يخرج ينقض كل ما يخرج من السبيلين، الحصى ينقض الوضوء، المرأة ولادة حتى لو ما في دم ينقض الوضوء، كل ما خرج من ذلك المسلك سوى المني، كل ما خرج من ذلك المسلك ينقض الوضوء. يقول إذا قل مفهم قل إذا خرج منه ريحه في المسجد تصلي عليه الملائكة، مثل ما أخبرنا سلم قال إذا كان رجل ينتظر الصلاة فإن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. نعم المبتدأ. نعم يقول هل تجديد الوضوء من السنة؟ ما في حديث صحيح على أن كل من أحدث يتوضأ، كلما أحدث يتوضأ، ما في دليل صحيح أن بحيث أن المسلم يكون دائما على طهارة، ما في حديث. الشيخ باز رحمه الله يقول ولا أعلم دليلا على أن كلما أحدث يتوضأ. وابن حجر ذكر الحديث في فتح الباري ولم يثبت عنده شيء منها أيضا، في حديث في الترمذي لكنه ضعيف. نعم لكن مشروع مثلا شخص يتوضأ قبل أن ينام، نعم أتى فيه النص، لكن كلما ذهب دورة المياه وتقضي الوضوء يتوضأ لا. لكن المشروع كل ما توضأ يصلي ركعتين. يقول ما لم يحدث، هل فيه يعني قوال ثانية على أن يحدث؟ يحدث سواء بريح، يحدث الوضوء مثل النوم العميق وهكذا. يصير الرحبية كل يوم، أقصد الرجرمية كل يوم إلى الدروس إن شاء الله آخر يوم الثلاث، يعني غدا في درس، السبت ما في درس، أنا مشغول الأحد الاثنين الثلاث، بعدين توقف بعد اختبارات إن شاء الله نرجع نكمل إن شاء الله. لكن الأيام القادمة يصير كل يوم الجرمية بدل الرحبية. نعم أي نحو بدل الفرائض، لأن حتى بعد نبدأ، لأن احنا وقفنا الآن على باب الحساب، في باب الحساب يتطلب أن يكون كل يوم الشرح حتى يكون معلومات قريبة من بعض لأنهم متلاصقة متلازمة.